إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأملوا هذه الآية، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، ليس بسبب الحاكم، بما كانوا يصنعون. الله عز وجل لا يزيل النعم عن بلد أو قرية أو مكان ما إلا بما يصنع الناس، بما يصنع أهله، هم السبب في نقص الرزق أو في زيادته، في الغلاء أو في عدم الغلاء، الناس أنفسهم. والله عز وجل هو الذي يسعر، كما في حديث أنس: إن الله هو المسعر القابض الباسط الذي يملك التسعير، الغلاء والرخص رب العالمين سبحانه، ولن يتحكم بذلك لا رئيس جمهورية ولا حاكم ولا جيش ولا شيء. الذي يملك هذا ومن؟ رب العالمين. وكيف يكون ذلك؟ يكون بما كسبت أيدي الناس، كما قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن عيشنا في مصر في هذه الأيام، رغم ما يعانيه البعض من ضيق الرزق أو من ضيق العيش أو من بعض المشاكل، والله إنهم يعيشون في نعيم وفي أمن رغم كل هذا. انظروا إلى الغلاء والوباء الحقيقي الذي مر على مصر منذ عدة قرون حتى تدركوا الفرق. هذه واقعة حدثت منذ عدة قرون في مصر، كما نقل هذا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، نعم، كما في المجلد 33 في عهد المستنصر الذي هو أحد حكام الدولة الشيعية الرافضية الفاطمية التي كانت تصب الصحابة لما كانوا يحكمون مصر. قال في حق المستنصر: ولي الأمر وهو ابن سبع سنين، ولما كان في سنة 43 و400 يعني منذ كم سنة تقريبا؟ منذ 1000 سنة تقريبا. هذه الحادثة منذ 1000 سنة في مصر في عهد الدولة الشيعية الفاطمية. قطع الخطبة له من المغرب الأمير معز بن باديس، نعم، ثم قال وخطب لبني العباس وخرج عن طاعة بني عبيد الباطنية. بني عبيد الباطنية هم الشيعة الفاطميون، كانوا باطنية لم يكونوا على الإسلام. وحدث في أيام هذا المتخلف، كما قال هذا المتخلف لا يستحق الخلافة أصلا، هذا الشيعي لا يستحق الخلافة، لذلك الذهبي يقول عنه المتخلف لأنه ليس أهلا للخلافة. وحدث في أيام هذا المتخلف بمصر، أي الخليفة الشيعي هذا الذي يمثل هذا الآن إيران، هي شبه أو شبيه الدولة الشيعية الفاطمية التي كانت تقام في ذاك الوقت، الذين يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة. حدث بمصر الغلاء الذي ما عهد مثله منذ زمن يوسف عليه السلام، ودام 7 سنين حتى أكل الناس بعضهم بعضا، حتى قيل أنه بيع رغيف واحد، رغيف الخبز، ب50 دينارا، يعني قد نقول مثلا ب50 جنيها الآن، رغيف الخبز الواحد وصل سعره 50 دينارا، يعني نحو 50 جنيها، هذا منذ 1000 سنة. فإن لله وإنا إليه راجعون. وحتى إن المستنصر هذا بقي يركب وحده وخواصه اللي هم أهل حاشية السلطان، اللي هو ليس لهم دواب يركبونها، وإذا مشوا سقطوا من الجوع من أعوان الحرب. هذا هو الغلاء، هذا هو الوباء، هذا هو الجوع. أما أنتم يعني نحن في هذا الوقت والله نعيش في أمن وأمان ورغد. انظروا إلى أخوانكم في سوريا المهجرين من حلب ومن غير حلب، ها؟ انظروا إلى نسائهم وأبنائهم يبيتون ملتحفين بالإيه؟ بالسماء في عز البرد أو في عز الحر، لا يجدون طعاما ولا غطاء ولا شيء، وقد يموت ولده أمامه لا يستطيع أن ينقذه. هؤلاء الخونة الذين يعيشون في أوروبا وتركيا وقطر وغيرها وينعمون بالدينارات القطرية والدولارات اليهودية، ها؟ ثم يريدون أن يحركوا الثورة من الفنادق هناك، وبعضهم قد يشرب الخمر وهو يدعو الغلابة إلى الخروج للمظاهرات، وجالس في إحدى الفنادق يرقص مع الراقصات ويشرب الخمر، ثم يدعو الغلابة إلى الخروج إلى في مظاهرات وثورات تحت دعوة المطالبة برفع الغلاء وتخفيض الأسعار. ها؟ هؤلاء إنما يريدون تحقيق المخطط اليهودي القديم الذي كان منذ سنوات طويلة، مخطط برنارد لويس اليهودي الأمريكي، حيث وضع مخططا لتقسيم البلاد الإسلامية وعلى رأسها مصر، وعلى تدمير جيوش البلاد الإسلامية وعلى رأسها الجيش المصري، حتى يتمكن اليهود من إقامة دولتهم الممتدة من النيل إلى الفرات. وزاد إلى ذلك مخطط الروافد الشيعة في إيران لما تولى الخميني، وضعوا ما يسمى بالخطة 50 أيضا لتقسيم أو لمد المد الرافدي الشيعي الفارسي وإقامة دولة فارس الكبرى إعادة لمجد دولة كسرى التي قضى عليها عمر بن الخطاب. هذا مخطط الكفار، يريدون أن يجعلوكم غنيمة لهم. فماذا يفعلون؟ لا يتمكنون من ذلك إلا بأن يأتوا بالخونة من داخل بلاد الإسلام، هم الذين يمهدون لهم. اليهود يعلمون جيدا أن المواجهة المباشرة مع المسلمين خاصة مع الجيش المصري لا تجدي شيئا، جربوا ذلك ولقوا الهزيمة ولقوا الموت الذي روع. هؤلاء كانوا يموتون في جلدهم لما كان يدخل الجندي المصري على أحد اليهود وهو في الجحر المختبئ يموت قبل من الرعب قبل أن يدخل عليه. هم لا يريدون ذلك، يعلمون قوة المسلمين إذا واجهوه مباشرة، فماذا يفعلون؟ يستعينون بالخونة حتى يدمروا المسلمين من داخلهم، يصيرون بلا قوة وبلا جيش وبلا قوة تحميهم كي يتمكنوا من إقامة دولتهم دون أن يخسروا جندية واحدة من عندهم. هذا مخططهم، والمسلمون في غفلة ويجرون خلف الدعايات، رغم أن بعض الذين يخرجون المظاهرات قد يشربون المخدرات ويقول لك نحن عندنا جوع لا نجد لقمة العيش، بعضهم قد يشرب المخدرات يجد المخدرات ولا يجد لقمة العيش. يستعينون بالإيه؟ بالفسقة، ويستعينون بالمأجورين كي يهيجوا الناس لكي يدمروا البلاد والعباد تحت دعاوى كاذبة فاجرة يحققون بها مخططات اليهود ومخططات الروافض الشيعة في إيران. فاعلموا ذلك، هذه نصيحة ناصح لكم درس هذه الأمور ويعلم الحقائق. هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الخروج مظاهرات وثورات خونة، خونة. انظر إلى كلمة محدث مصر وقاضيها أحمد شاكر رحمه الله تعالى، الذي كان من كبار علماء السنة في مصر في زمانه، عند نشأة حزب الإخوان المسلمين، ماذا قال في حق حزب الإخوان محدث مصر وقاضي أحمد شاكر؟ قال: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا باختصار حقيقة دعوة حزب الإخوان المسلمين، دعوة إجرامية هدامة تتواطأ مع الشيوعيين واليهود، وهذا حالهم الآن، يتواطؤون مع كل ملل الكفر لإسقاط الدول الإسلامية وإسقاط الجيوش الإسلامية واستبدالها بجيوش هزيلة موالية لليهود وموالية للشيعة الروافض في إيران. هذا مخططهم، كما فعلوا في العراق، أسقطوا العراق وأسقطوا جيشه وصيروا العراق بلدة ضعيفة هزيلة تابعة لإيران، ويريدون كذلك باليمن الآن، وأرادوا مصرا ولكن لم يتمكنوا لأن الجيش المصري وقف أمامهم حجر عثرة. فكان يجب تشويه صورة هذا الجيش وإسقاطه وتمزيقه من الداخل كي يتمكنوا من تنفيذ مخططهم، فاستعانوا بالخونة والمأجورين أمثال محمد علي هذا الأربيل هذا كي يحققوا مخططهم، لن يجدوا أحدا إلا أمثال هؤلاء الذين لا يعرفون لا بخلق ولا بدين ولا بشيء. فكيف يستجيب المصريون إلى أمثال هؤلاء؟ والله هذا من أعظم البلاء. نتبع الرويبدة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منهم، كما بحديث أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خدعات، ستكون سنوات خدعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه. وفي رواية: السفيه، يتكلم في أمر العامة، سفيه جاهل لا يحسن شيئا لا من أمور الدين ولا الدنيا، والذي يريد أن يتحكم في مصير أمة بأكملها. الله أكبر، يتحكم في مصير شعب بأكمله ويجلس يعربد في فرادق أسبانيا بين الخمر والنساء، هو الذي سوف يصلح مصر ويصلح الشعب المصري. الله أكبر، والله هذا من أعظم الغباء أن يستجيب عاقل لمثل هذا السفيه. نعم هناك نقص، هناك أخطاء، هناك فساد، لكن لن يصلح الفساد مفسد. كيف يصلح الفساد مفسدا؟ المفسد يزيد الفساد فسادا، والناس لا يدركون حقائق الأمور. الناس كانوا في نعمة قبل الثورة الأولى عام 2011، كانوا في نعمة والله رغم ما كانت بهم أيضا من مشاكل. كان الدولار في ذلك الوقت بكم؟ 5 جنيهات 6 جنيهات. فعلوا الثورة. هل انخفضت الأسعار أم زادت ضعفا ثم ضعفين ثم ثلاث؟ الدولار الذي كان 5 جنيهات صار 15 جنيه، يعني زاد 3 أضعاف. وإذا قاموا بالفوضى نفسها الآن سيصل الدولار إلى 30 جنيها، إلى 50 جنيها، ثم يقولون يا ليتنا. لكن بعد ماذا؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا أنفسكم أولا، أصلحوا أولادكم، أصلحوا أزواجكم. بعضهم يخرج بمظاهرات وزوجته مثلا كاسية عارية تخرج بغير حجاب، أو تارك زوجته في البيت تتفرج على التلفاز وتشاهد الأغاني والأفلام. إصلاح الشخص، كيف يرزق الله هؤلاء وهم على هذه المثابة؟ وبعضهم يذهب يستغيث بالإيه؟ بالأموات في الحسين والبدوي، يطلب منهم الرزق. كيف يرزق الله هؤلاء؟ يا إخواني، المشكلة فينا نحن، ليست في الحاكم. الحاكم أتى من وسطنا، لم يأتي من كوكب آخر، كما قال العلماء: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. أصلحوا أنتم أنفسكم أولا حتى يصلح الله رئيسكم أو حاكمكم. فلن يتم الصلاح إلا بإصلاح الناس أنفسها، إلا بالعودة إلى الله رب العالمين. يعني نحن نتكلم على مستوى التجار الآن مثلا، انظروا إلى أحوال بعض التجار كيف يستغلون مثل هذه الأحداث لرفع الأسعار، وقد يكونون ليسوا بحاجة لرفع الأسعار، يغلون على ناس هم أنفسهم. بل قد يحاول الحاكم أو الوزير أو أن يخفض الأسعار ثم يجد التجار الذين يلعبون. يبقى الناس أنفسها هم الذين يخربون على أنفسهم بأيديهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يربط الناس بالدنيا، إنما كان يربطهم برب العالمين بالآخرة. العيش عيش الآخرة، كما كان يرتجز صلى الله عليه وسلم مع الأنصار والمهاجرين وهم يعملون أو يحفرون الخندق. إنما العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وانظروا إلى عائشة رضي الله عنها تحدث عن حال أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر. قال عروة بن الزبير فيما أخرجه البخاري ومسلم، يحدث عن عائشة أم المؤمنين: يا عروة، إنا كنا لننظر الهلال والهلالين أو الثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي لصنع الطعام، ما عندهم طعام يصنعونه على طبيخ كما قال. قال عروة: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، لمدة 3 أشهر أو 3 أهلة في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، 9 أبيات ما يجدون طعاما إلا التمر والماء. ورغم ذلك والصحابة كان بعضهم كذلك، كانوا فقراء، بل كان أهل الصفة يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون مأوى ولا ثيابا، أحدهم ليس له إلا الإزار فقط، ما عنده حتى شيء يستر أعلى بدنه. ما شاء الله عندنا الثوب والثوبين والثلاثة والأربعة وأفخر الثياب. الصحابة كان بعضهم لا يجد إلا الإزار فقط يستر به عورته، لا يجد رداء يلبسه. هل قاموا بثورة والعياذ بالله ضد رسول الله؟ الله عجيب والله يا إخوان، تأثر الصحابة. والله إن النعيم والسعادة ليس في المال وليس في الإيه؟ في الطعام والشراب. نعم، هذه أمور نستعين بها لكي نعيش في الدنيا، لكن السعادة في رضا رب العالمين، في أن تكون في حمى الله، أن تكون ممن يطمئن قلبه بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اتقوا الله عباد الله وعودوا إلى ربكم حتى يرزقكم كما يرزق الطير في السماء. إن الله عز وجل لا يغير يعني أحوال الناس إلا أن يغير قلوبهم هم. يعني تجد قلوبا مريضة، طب كيف يكون الصلاح والقلوب مريضة؟ الحقد والحسد والإيه والتنافس على الدنيا يقتل أحدهم الآخر من أجل بضعة جنيهات، يعني يقتل أحدهم الآخر من أجل مشاجرة على مباراة كرة. يبقى الفساد في الناس أنفسها ليس في الحاكم، الناس أنفسها تحتاج إلى إصلاح حتى يصلح الله حكامهم، حتى يصلح الله يعني مجتمعهم. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. حديث كلماته قليلة لكنه يحوي المعاني العظيمة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، ما يكفيه تكفيك اللقمة ولقمتان، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، يكون قانعا راضيا ليس متمردا على رب العالمين. استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإن الله عز وجل يحب ويفرح بتوبة العبد. إن الله سبحانه يفرح بتوبة عبده أكثر من أحدكم يعني يفقد راحلته ثم يجدها في الصحراء. رجل كان في الصحراء وكان معه السيارة سيارته وفيها الطعام والشراب وكل شيء، فقدها وجلس ينتظر الموت لا يجد أحدا، ثم نام فاستيقظ فوجد الراحلة أو السيارة فيها الطعام والشراب. انظروا مدى فرحته وسعادته، الله يفرح بتوبة العبد أكثر من هذا الرجل براحلته أو سيارته. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فرجاء من الإخوة أن يتقدموا حتى يفسحوا المجال لمن في الخلف أن يجد مكانا للجلوس، تقدموا وتفسحوا يفسح الله لكم. أقول قد أخرج الإمام الطبراني رحمه الله وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله. قبط مصر المقصود بهم جنس أهل مصر ليس النصارى. كلمة القبط والأقباط كانت تطلق على أهل مصر عامة سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى، لأن كلمة القبط لغة جاءت من أو اشتقت من القباطي، والقباطي هذه ملابس قطنية تصنع من القطن كان يلبسه أهل مصر، ما زلنا نلبس الملابس من القطن المصري، فكانت تسمى لغة تسمى بالقباطي، فسمي أهل مصر بالقبط من هذا الباب، لا علاقة لها لا بالنصرانية ولا أي ولا غيرها. إنما يعني صارت علما على النصارى، ولكن ليس المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم النصارى، إنما يقصد أهل مصر. الله الله في قبط مصر أي في أهل مصر، فإنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله. هذا الحديث فيه بيان لفضل الجيش المصري، جنود مصر الذين سوف يكونون عونا وعدة أي سلاحا لغيرهم من المسلمين، وهذا الواقع الآن. فالجيش المصري الله عز وجل جعله سببا لحماية أمن المسلمين، ليس في مصر فقط بل في كافة البلاد، ولم يعرف ذلك أحد. فهذا الجيش العظيم الذي كان سببا في إذلال اليهود بعد أن صاروا أعزة في وقت ما، أذلهم الله على أيدي هذا الجيش وجعلهم يساقون أذلاء أسرى بعد أن ظنوا أنهم سيطروا على المسلمين على بلاد الإسلام، فأذلهم الله على أيدي هذا الجيش. فنحن جنود هذا الجيش، إخواننا جميعا، أخوك، ابن عمك، ابن خالك، ابن خالك، ابن عمتك، يعني منا، فكيف نحارب أهلنا وإخواننا؟ هل يقول هذا عقل؟ كيف نسقط إخواننا الذين يحمون ظهورنا، يحمونك ويحمون أهلك وأولادك؟ والله لولا أن الله عز وجل سخر هذا الجيش ما استطعتم أن تجلسوا في بيوتكم آمنين لحظة واحدة. لا دخل عليكم هؤلاء الخونة، هذه الميليشيات، ها، كما يحدث الآن في طرابلس، يدخلون عليكم في بيوتكم، ثم يأتي الخونة الذين في خارج مصر يريدون إسقاط هذا الجيش من أجل أن يحولوا نصرة إلى سوريا أو إلى العراق جديدة أو إلى ما عليه أهل اليمن الآن وليبيا. احمدوا عليكم أن تحمدوا ربكم أن الله من عليكم هذا الأمن والأمان الذي تعيشون فيه. فالآن الحرب والدمار في كل البلاد حولكم، في ليبيا اسألوا أهل ليبيا، اسألوا أهل طرابلس كيف يعيشون، اسألوا أهل سوريا، اسألوا أهل اليمن. اليمن الآن الآلاف لا يجدون الطعام بسبب الخونة من حزب الإخوان المسلمين والشيعة الروافض. فحزب الإخوان حتى تكونوا على هذا أقول عن دراسة، فإن لي مؤلفات فيه منذ يعني 15 عاما في بيان خيانتهم. هؤلاء والله لا يريدون الخير لا للإسلام ولا للمسلمين، هؤلاء يريدون فقط الحزب أن يكون له الحكم والسيطرة ويتحكمون في دماء المسلمين، فهم أعوان الشيعة وأعوان اليهود. هذه الدولة التركية التي تدعي أو يدعي الإخوان المسلمين هم الذين سوف يعيدون الخلافة، هي الدولة قد تكون أول دولة اعترفت بالقدس عاصمة لليهود، هذا مسجل، لا ينكرونه. بل إن حجم التعاملات بين هذه الدولة التركية وبين اليهود بلغ المليارات، بل إن الجيش اليهودي يقوم بالتدريب وبالمناورات مع الجيش التركي وفي الأراضي التركية، ثم يأتي الكذابون يقولون إن فلانا هذا ولا سوف يحرر القدس، حرر القدس كانوا اعترف بالقدس عاصمة لليهود، هؤلاء كذبة. فاتركوا هذه القنوات الكذابة المأجورة التي يقودوا عزم أنتم بشارة اليهودي من داخل قطر الذي يحرك أغلب هذه الفتن، وعزم أنتم بشارة الذي كان عضوا في الكنيسة اليهودي وهو المستشار الرئيسي له الآن في دولة قطر، هو الذي هو الحاكم الحقيقي لدولة قطر، هو الذي ينفق الأموال لتدمير بلاد الإسلام. عزم أنتم بشارة هذا هو الذي يحرك كل هذه القنوات، الجزيرة ورابع العدوية ومكملين إلى آخر، وهو الذي يدفع الملايين كي يثير الفتن والثورات لتدمير وتمزيق ما بقي من بلاد الإسلام، ويعينه من يعينه من الخونة. هذه حقائق يجب أن يعلمها الناس. فاتقوا الله عباد الله ولا تستجيبوا لدعوات الخائنين الذين يريدون أن يضيعوا بلادكم وأن يضيعوا أمنكم وأولادكم. عودوا إلى ربكم أولا وأصلحوا أمركم مع ربكم وقوموا بالدعاء لولي أمركم أن يصلحه الله حتى تنصلح الأمور. كان الفضيل بن عياض يقول رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلته بالسلطان، أي الحاكم، لأن بصلاحه ينصلح أمر البلاد والعباد. فنسأل أن يصلح حاكمنا ولي أمرنا، وأن يصلح قادة جيشنا، وأن يصلح أولادنا ونساءنا، وأن يرزقنا العيش في بلادنا آمنين مطمئنين، وأن يسلط الخونة بعضهم على بعض، وأن يخرجنا من بينهم سالمين آمنين. اللهم سلط الخونة بعضهم على بعض، ولا تمكنهم منا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل خائن وخسيس وغادر يريد أن يمزق بلادنا وأن يضيع أمننا. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم لا تمكن منا خائنا ولا منافقا. اللهم لا تسلم أمرنا إلى خائن، اللهم لا تسلم أمرنا إلى خائن، وأصلح ذات بيننا، وأصلح جيشنا. اللهم احفظ جنود مصر، اللهم احفظ جنود هذا الجيش العظيم، اللهم احفظهم بحفظك وأمدهم بمددك، اللهم سدد رميهم واحمي زرورهم. اللهم عليك بالشيعة وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بكل منافق وغادر وخسيس يسعى إلى تمزيق بلادنا وإلى أن يضيع أمننا. اللهم لا شماتة، ولكن نقول هذا من باب التذكرة، إن حزب الإخوان المسلمين قد مزق الله دولتهم والله، ولن تكون لهم قائمة إلا على الخيانة. هم يريدون أن يرجعوا إلى بلادكم كي ينتقموا منكم، فافهموا هذا، هذا الحزب خائن وعميل للشيعة في إيران ولليهود والله، ولا يحركهم إلا اليهود. فاعلموا ذلك واحفظوه، ولا تنخدعوا بشعارات الكذبة والفجرة الذين يتمسحون بالإسلام وهم حربا على الإسلام. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، وأصلح لنا أمرنا، أصلح لنا ديننا، أصلح لنا بيوتنا، وارزقنا العيش آمنين مطمئنين في أوطاننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.